أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية ضباطني يا سيدي دادي، وحونا كميدي هاي عشر لي نوسع ذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كالكريم كا لبيئي صدن آيات أدبون ككوبن يهي آيات كويا فرسنات بك باللابن هاي كنا ميدا من سورة فاطر آيات تدوية اللباتنات نواكوهك يهي كان ميدا من سورة ياسي مركاشن آيادو من سورة فاطر كميدا يتدوية اللباتن آيادو من سورة ياسين كميدا إشوغين لبي إياسودن كا آيادو بكا كورن آياد عاشر كاكوهك يهينا وحاكوهك جوزكي لبي إيو اللباتنات باكوه كان ميدا آسودن كي جوز القرآن كريم كأكومي هي عشر كعوة ماشي كوري هاي كوري. سورة فاطر وسورة مكية توحيد كان قاضا دي غيسا ملكا قبي كيدا فدن كاسي سورة جيدا قولك عشر كعشر ذي كوري يكوري. قال تعالى نوحو يرين الله يبوين ثم يمسك وحو إبايا السماوات على ريالك يو الأرض على ريالك أن تزول إني دقاقان وما شايكو سغيهين يسيري هبكود يايك دقاقان بكايا ولئن زالت حدي عركي يدلك دقاقان كان دقاقان ما شايكو سغيهين إن أمسكهما ما أمسكهما بلك يعيرك قبان كريمايو من أحد أحد نما قبان كرو من بعد يهدو إبادة قاجيك قدال قف قبان كرو جوجين كرام ملو. إن الله إبوين كان وحو هذا باستمرار سجوكتا حليما إبادة القاد بدن لا يعجل العقوبة على مستحقها عقاب تأحد كمتئبكم الدجيو ووجر لا فاتوبو مكانيا غفورا لتائبه ذلك قفك كان نغضى إساق أو النغضانا إبو لافد بلوم. وأقسموا قلدا المشركين في العرب انت عن وحي قوئما يا وحي دليل جرين اليهود والنصارى وحي كل دليل جرين يهود ما إن نبي موسى الله ديره توريد لو دجيه نصارنا نبي عيسى الله ديره إنجيل لو دجيه ملكا اللبذي النبي هي اللبذي كتاب بينيين بيكو دليل جيه يهو ملكا وحي كو دارين جيرين هذه النبي هي كتاب لو صديره إنه اللبذي قلبه كفعنان أيه. قال تعالى خبوحي وأقسموا مشركين تيواي دارتين إلهي يبوين مجعي أي وحي كدارتين جهد أيمانهم يقال لاريالك وذلالك أودن بأي وحي كدارتين لئين جاءهم هدو أيما ديال نذير رسول أوديق ليكونن إن يهان دونان أهداك وكانونسا من إحدى الأمم لماذا قولن مثل أركابين يكفينا دونان مركا اليهود والنصارى بيشيغ ايان انك الله بدا بكهنون بدين دونا سلاسي مركا النبيغان ايمان قرآن كالذي جنكو دارن جري لكن مركا النبيغ الله ديري محادا عاي فلما قورتي جاءهم مشركين تي مكجوك تي اوهيم اد نذير رسول ديغا وهو محمد صلى الله عليه وسلم صوبناها دو اوهيم ما زادهم امكر دينين ما تنك الرسول كأويمي إلا نفورا عرض أي حق عرض مهان وعك الأمور سنكرديني قل كهيه وبين شيء ما بلنك أي بو قادنا ما كتابك مرين يدارتي يبنك بحي سبب كمركا كلفي دوره أولا استكبارا أي حق وعر يسوين يسين أي في الأرض بلك القديس يسوين يسين أيانو رسولك الله درئي كتابك الله تجيه لماذا بيسك لوين يهين وعادنا كقران عطسك وضع إليهين لولا أنزل علينا الملائكة حدي وحنا لو صدرا يا ما ملائكنا لو صدرا أو نرى ربنا أما ربي نفتي ما ندهن لك كوارقنا مركز ربي سبحانه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير كل كائس وينيسين أي نبيك إيا قرآن كبيس كلاوينيه يأي أبينيين حق وعرهم استكبارا إسوينيسين في الأرض بلك القديسة إسوينيسين أي يا ومكر السيئ حما مامولي حقر حن مامولي مامولي خير من رسولك النفتي سبعين أي ديلان ما شاسنا أي دعوة الدين تبكو دبر قوله سبب حاس أي حق وعررين ولا يحيق المكر حقر مدكتو السيئ حم إلا بأهل قفك ما مرمان قفك لكم العلم وقولك وحي نبيك إلا دون أيه يد بنتاب يد يد برقوينتي يجيب يكون لعضي ومن هنا قال وعلى يرسد عشي قبك يسميه يكون لعضي مذي وحقر فرح شرقو القاب درن هداد سمايسو وأسرقو شرقو فان دنبي يقفل حين هذيك يقول عيسى يد الذين واتم ولا يحيق المكروس إلى بعيد ظلمي أنا واسد وكالي حداد واحد ظلميسو هذيك يقول قدوما يا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم بلن لجبي واسد وكالي فمن نكث فإنما ينكث على نفسه سد عذاب القرآن كيف يكون سهرورين حداد بلن كيبوك وقل بلن الجبيسي أما كي على دومها كل بلن تجبيسي بلن جمين تعقابك كدع عقارك أبو فولاي حداد محقر الرئيساتين وما كتبنا أدوك وقل عايا حداد حقر فرح المموسيدنا أدوك وقل عايا فهل ينظرون موحي كلنا يان وعكلا مهر إلا سنة الأولين نتكي ورجتك إلا مريين ورى رسول الله درو كتابنا الله دجيو دينتنا اللي قارسيو وعدي يوانا اللي قدر قيو مركا كدبي قعان سيرا ولا دبر قويا قولك ديناي محمدو تغي كتاب القرآن كان الله دجيو قولك أي شغان بوعكلا ماها ما ينسيدي أمدي ولا اللي دبر قويا هل ينظرون مسوغايان إلا سنة الأولين ذاتكي هرية وجدكو ذي مهانا وعقالة حدي تاسوغايان ودى داسي وودى أنا بدل من لمن بدل سنة الله فلن تجد هلي ميسي لسنة الله جدكي أببثي تبديلا بدلتان جدكي اللي بدلو وجدك اللي بدل مه فهل هانجي تجدك بحسن سيداس مركا تدك حقا لوغو شايا كاقادان حقا وحي بيني إلا بابيو انتي حقا الرميسين لبد باديو كلك انجيت كاس لبدلو وانتي حقا الرميسين لبابيو انتي بينيسين لبد باديو لحميش ولن تجد هلي ميسيد لسنة الله وضبه بابيحي تحويلا وريجين لقا وريجي قراضي قلبستي وقراك للغو وريجيان هلي ميسيد أرنت سيدي وبلوس عن إنسان إن الله إبوين يمسك وحو هيا السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال وحكايا أنت الزولان ماشي إني كتكا سمدون إني ماشي ذي كتكتو أرض لنا ماشي ذي كتكتو دوني من المركة الرقمة تاني حميس والله وحي لميتاي إن الله يمسك سماوات والأرض إن الله يمسك سما أن تقع على الأرض في سورة العد قلت سمضوا بغاق ميسو قلتنا بغاق ميسو إلى اللي قال وقتك يبقوا تلقلي حلق عظم ذا إبيا قدر ذيسا إياهو ديسا اللقو تابسيه إن الله إبوين يمسكوا وحوهيا السماوات إلى ريالو لن والأرض دول ريالو لن أن تزول إن إلى ريال إلى دول ريال لقاقان أيوكا يا مدقاقي كرايا ولا إنزالتا حتى دول ريالك يا إلى ريالك لقاقان إن أمسكهما علن كريمايو من أحد قفل علن كريمايو من بعده إبوين كقضان إنه إبا كان وحو هذا وسن كان زولين حليما يبقى تلقات بلا بتأخير العقوبة عن مستحقها وفقف قلي إقابنا قلب صدي أيوسن إقابين أو تلقاتنا كاسو سيدق علينا قال بي إبا بنيسي إحق ديدي أيها دنا عافمات يلدنا حليما إبا تلقات بلا لا يعاجل العقوبة أن تدجون غفورا إبا دافيد بلا وحونا سبحانه عز وجل قل أفيد بليه لتائبين من الذنب إنه كان للأوابين غفورا وإني إلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأقسم كفار قريش بعد دارتان لله أبوين يكون دارتان ومرك أيعيار أيانا أصنام تأسك دارين جرين والله تول عزابة أورين جرين دار أذك مركا إدارنا أيانا إبا ويني كدارين جرين إذا شركي أماسو كيمانا يوعو إن إبا كرية اللغو دارتا يعاي قل كي غير الله اللغو دارتو وحو يعاي مركاسا شركو وإيمانا يا رسولكو عليه الصلاة والسلام من كان حالفا قفك إنو دارتا دونا يا فليحلف بالله إلا هو إني واحد كاكو دارتو أديك رايز كاموسو كل كوحان إباهين لغدارتا مبنى وأقسموا وغدارتا بالله إبوين مقعي جهد أيمانهم لاريالكو ذا الدلالك أيا وحيكو دارتا لإن جاءهم حدو إيماد النذير ديه نبئي الرسول ديه حدو إيماد ليكونون إنا يهان دونا المشركين دو أهداكو وكهنون بدا من إحدى الأمم ومديالا مثل أركب قارهان وغهنوا بضعين نقوم دونانو ولا يكونوا كاليهود والنصارى أي اليهود والنصارى لمد نقوم دونين يقع رسول الله ديري كتبنا الله ديري وحين وذا ديري إنا يكفي عنان دونا القلق أصاب كفي عنان دونا أي يكون دارتين فلما قرتي جاءهم فرمك ويمد نبيل رسول ديغانا ما زادهم إماتك رسولك أيمي وما كردين إلا نفورا عرارد حقا لك عرماهاني وعكالي عصيالك ويسكمين سيدي النبي الله النور رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرار يرمدان أياراي عرار أمبالكسي فايدي استيو كوا نواصدي أوكالي فلما جاءهم نذير رسول ديغادو ويمد ما زاده وما كردين إماتن كيسي إلا النفورا هورمو حقا لغسير هورمو هاني وعكال أموسا كردين استكبارا بين حقا أغار هوران إسكبرين إيا إسوينين أي حقا إسكوينين أي كلها كبير كيوات باراتي وحن كبير أهي أي أدتك قار كبير موضا أفضل في عنقاتي أيال لموضا إنو كبير سيهي كبير كحق الله يسكوين أيو أما ذاتك الله حقينو لبدا سوكاكوما بني آدم كوحبينو سنقولان نقولين إذن أذيه كليا وحزلتاي حقنا هاد يسكوين أيسيسي لبدا سا كبير كوكاكوما استكبار يسوين أيسي أي في الأرض دولك القديسة يسكوين أيسي إيو مكرا سيئي حما حقرسي حقر حنين أي سمعي وحقي يا رسول كي حق اللوجود جيي يا انت اصحاب هيدا الرميسي اي دمعن انت بان الله ومكر السيئ حجر المامورد ولا يحيق المكر حجر مددته السيئ هم الا باهله دفع حجرته المامولي اي يدوسوا كل عذا فهل ينظرون دت كان مكرنايين وعكروا بمن لم اركو إلا سنة الأولين ومضيه ريجيتك لمريي وعن هاي ميي كورانا ايان حديكا كورانا ايان فلن تجد ايها الرسول الكريم حلي ادميسي لسنة الله وددا اي بجيحي تبديلا بدلي لقد بدل صدق هاي حلي ميسي دوا اسك صدادي ولن تجد هلين ميسي لسنة الله وددا اي بجيحي اي اوجد ايه سبحانه تحويلا وريجين سنة الهيد لقوة ريجيو أولم يصيروا في الأرض قلقا قرادا الجزيرة العربية حدون تهدي بيدا قيه مكة المكرمة يكونوا لي قلقا هدي وقوي هذا هدي وقوي هذا أما يكوفر هذا أما يقلبات هذا قرادا دبر قوي يقريوه دي بيكهر الهاية مكة الجزيرة العربية يجا جوغا هدي هذا كوفر خير عاد بلوها لاغي حدي وقوي اذان خير ثمود بلوها لاغي حدي قلبات اذان يقرع ودع قوم لوط بلوها لاغي مركا انتي دقدقاقا بل ما يركان دسكي ميلها كدعي قال تعالى فبوحو يري اولم يصيروا مو ينصعونين في الارض دلك قديهيسا وفينظروا اي دوران كيف سيدي كان اياتي عقبة الذين كوي عرب دنباد وضا من قبلهم إياقا كوه الرئيي خير عدرين توضي محيكو لماتي خير ثمود محيكو لماتي خير مدين محيكو لماتي قوم اللوض محيكو لماتي وكانوا وحيرا هانجرين كوه هراء إيه هراء اللوحة لاجي أشد كوه كدر راشبا منهم كوه كفار وقراشة قوة حب وددك أوردتك واكوا وينايين إلى قرآن كيسا في سورة الفجر وحقوشا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حقو حقودا أن أدونك باللغوه من قلك غرور يعور بيتاسي كل نقطي مركي النبي قواني النبي الله يهود قوة الله نقو قواني وقو يريان يبايد بابيني سهل بايد يبتين وحيرا لين من أشد منا قوة وحنا قد تبرعوا وايان بابينا كل كائنا عدك تبرعوا تأجل تيمائيا قبل من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة تأعقل مكوكا روايين عدك كوما كاتبرعوا نهاجروا عدك تبرعوا تأكم أمي كرام كل كساسي محرق بدنايين وكانوا أمدي وروحي هانجري أشد قوة الراشة بضن منهم قوة قريشة قوة حق حوبي ومع ذلك مركز عقاب الله أويمد حوقه ذي بدنا وحمتر وما كان الله إبا ما أهان سبحانه ليعجزه الله كفك ذو من شيء شيء إبا إنتو عجز قليو كما فكنكرو في سماواتي ولليال قدوهد كما عجز قرين كرو ولا في الأرض ولليال قدوهد نكما عجز قرين كرو ملك الله صفة وهوي ومن صفاته تعالى كمذا أيان لوغة بحسن كري مذي وحا ويئنا وإبا وإنا كان وحو نغضي عليما الله قوم بلا كلك سأل لوغة بحسن آيان حدوب عليم يوح والبيقان انتا الله مره إلا وحا كبحستي فات كانوا متو ميلا تيرتو غران وايي كل كان اسغو علي لا قديان حد اوود بدن مرنا ضعف يا ترحمات ماذا وقفك كرادين يا اسغو ميلا تيرتو وتبركو وايا مر هادو سن تبرنا واي اقون او كوكوباي اونكي سو ايدل سيل لوغا بحسن ايو انه ابوي كان وحو هذا عليما بخلقه اونكي سال الله وقوم بدن قديرا على ما يريد وحو ربنا لو أود بدنه نال مرين كرو ولو قر يؤخذ الله إباء قبناي وصن قبناي الناس الدد بما قفك أي كسبو قلب صدين قبل أركب مركو قفو ساعد هديك عن تلقودك لها ما ترك إباك ما تغين على ظهرها أرلد كور كذا من دابة النفس عطاؤك مطاقين إلى النفع البدن ببيك شيء تخيقة هذه بألقل الله لكن إرادي سواعي دونتي ماشا الله يسكوها بالمرين أيو اللو حساب تمي دون آخرين النقطو كل قفك ملك الدنيا كدم بابه والله عريقة يا درب الله عماي ولكن يا شيء يؤخرهم إلى أمك حساب تمي دودي قلال بودي جاي إلى أجل المدل إنت لقى جارو مصمم يبوين أكتي لقى مرة عاضي يوم القيامة لكن فإذا جاء هدوه مات أجله قد كمضى الله قبت قيامة هدوه مات فإن الله يبوين كان وحوه هذا باستمرار سجوكتها لعباده أدوه مديسة إذيك بصيرا يبو جيدو وحكا قرصهم قوسا جيرين أولم يصيروا هو ينصعوني في الأرض لك قنيهيسة فينظروا ملك مركا لصعوني اعتبار هي استدلال إلى قدرة ديسي لدليشده إلا صعداء للرضا لكن كبير يتمزل هي العقبان لا يعي هي تلحمية فزقي إلا صعداء معها أولم يسيروا مويا صعوني في الأرض بلوك قديهيسا قف ينظروا أي دورا كيف سيدي كان هاتي عقبة الذين كوي عرب دنبات دودا من قبلهم إياك كوري أي وكانوا وحينا هانجرين أشدك وكدرها شبضا منهم كوك عدى النور قوة حق حوقة وما كان الله إبنا موسنها ليعجزه ألا أقدى لي من شيء شيء إبا أقمد لين كرو أما قوة أما نومش سنوح لقو عزي قلين كرا إبا ماها سبحانه ليعجزه ألا أقدى لي كبعصد من شيء شيء نمدو كبعصد ما في السماوات إلى لي القدود ولا في الأرض بل لي القدود سأغبع سنايا إنه إبوين كان وحو هذا حدرنا يهي ولقينا هانايا عليما بخلقه أنكس الله وقوم بضن أحاط بكل شيء علما وعسى كل شيء عددا قديرا على ما يري وحيئوا ربنا ربئوا كارد بضن وأوو ديسا وحكوهر من كرأو زنجرين مو نغل سألو عيسيك اليو ولو قر يؤاخذ الله وإبقى بنايو الناس دادك بما قففك أي كسبوك لبصلا ما ترك إبما تغن على ظهرها أرد كوركيدا من دابة نفس عطاء لما تغن ولكن يشي يؤخرهم ممكن دبوه لي لحساب تميدودا إي أبا المرنتودا إلى أجل مدل إنت لغا قارو مصمم إبوين أكتل لغا مدى عاضي فإذا قرت وجاء يمال أجلهم مدل كأونك الله قبطي حدو يمال فإن الله يبوين كان وحو هذا ولم يزل أسن كنزول عباده أدو مديسة بصيرا الله أجلب سورة ياسين سورة اللحية صدناد فانكي أفرا هي سورة اللغمان وسورة الزجدة والأحزاب وصبا وفاطر وياسي سورة اللحية صدناد كان منها وقال يتواني أفرتي سورة القرآن الكريم كأكاك والمي أي أن قنيسة سورة اللحية صدناد سورة ياسين وحيكم عفانتها أريد سورة دورة ياسين والقرآن الحكيم أيكم عفانتها سورة ياسين ومكية أي كمتها سورة دي صدقي انت سبنوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنا ولا ودد عمر يسيه الرئيسي وبعد النبوة صدحية منصنو أي سبنوه مكة المكرمة وكنا ولا فحى صدقي لحية سدرة سورة كلها سورة عسي كمتها وآياتها 83 آية سورة ياسين آية هذا صدحية سدرة آية دلو. سورة ياسين وبالله تواتنا أبدأ هذه السورة عن سورة تنقل بالله يا بسم الله تبوين مجل عيسى عسك شدي عليها الرحمن نحريس قود نحريس دا وذلك أرتأونك الرحيم متقاران نحريس دا وإنت الروميسي وقود نحريس دا ياسين وحي كميتهاي سورة دي سقالي اللباتنك حروفة مقطعة أنا اللوغو بالله دي سورة دي سقالية تبنادو هي لك دبتوانكي واديمان هي دوا سورة دي سقالية تبناد ياسين كل قوام من الحروف المقطعة أحسن تفسير وحاول الله أعلم بمراده في ذلك إلا إلا يسمح أنجاده إلى هوين واحدك أي يقال اللغة العربية وعلى استعمال جري معروفك ما ينهي تفسير رسولك كسبنا ذي لما هيو قل كائنين علمي يران تنقران وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء قل كألا يقان إنك من نقل واسر رميني إن ياسين تاي قرآن كيبا كميتاي والرميني حدنا ما حكملا تنبيه يتعجيز هي اللغذيبا كجيرا مشركين تا هي اللغو برارو جنايي إياقا عاديستي قل كأركان رسولك وصوى صعدا وحي عصبنا الله صعدا إنو كدو الأخريان الدونايا أي أرلقو هرقين جيري صدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مالك أرتان ساقو صوى صعدا بوق إياهوهن إيا قيلي إيا كهرقايا إنكا كرينايا قل كاسا حروفتا المقطعة ويان مغلي جيرين أي اللوغو باللابانا ياسي قرآن في لوما قشيو قل كياسين كافا يا عين صاد ألف لام ميم صاد حام ميم عين سين قاف صاد نون قاف حروفتا مركي الليلة أي يقون اسقناني أي دي جيرين وعلى شيء يا واما وحلا مغلي ماها وحلا أركي ماها وأور عصب ياسين محلو جيدا قل كي قعمة ديستانا إسوي ديانا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين كل كاسل لجارسيي كل كتاسي واتنبيه تعجز كنا وحاول قرآن كيف يقير سدان وحير هذا لو نشاو لقلنا مثل هذا أنك بكروك رواسا ما يكرنا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخر كل كاسل لجارسيي حدا سماين كرتان حروف تقانان ياسين يا ياسين يا نون وكله أيوكا كوما بل وحسكو دي هدا سمين كرتان هدا الوح سمين ويدان إن قرانكو إيبكا يمي برتو إيب يشور رميو تازنوا تعجيز ياسين الله يبوينا علموا قوم بدا بمراده أولا جدديسا لذلك حروف تاسو أولا جدد والقرآن قرانكي بانكو لارتي قرانكي الحكيم كلمة الحكيم فعلوي قلك بمعنى مفعول هي بمعنى فاعل بين لبضا بنقوم كرتا أو قوشاي حدين بمعنى مفعول كبقنو قرآن كي حق إبال لغسوغي قصدو أودك سنياي نظم جيسا معاني جيسا حروف جيسا اسكدو برنائي حق إبال لغسوغي مكاد فاعل كبكتدنا حكيم إساقي نفديسا بابا مرتين مير مير سنة للحكمة تيوه قرآن كي مرتد أو صاحبك أو سيدو إياي يوحو شاقي حبسوا أهو شاقي ناشيكو حبونا بيقي إساقا مرتد مير مير سنة بمعنى فاعل ويمرك أيان كل دارتي فإنك أديك محمد خسور باتاي حق إبه مدلغة ديري كان مدلل من المرسل أخيارتي ورطالة ديري أياد لمتعيو تاسي رسالة دي أولا سوقي نبينا عليه الصلاة والسلام لقيمي مشركين تيور جوكتين اللوبانيي ويقول الذين كفروا لست مرسلا عدك صادر تيلا ماركو أيان ليري سيدان اللوبانيي نار إيو حرف إن لتوكي خبركي أولام لقليي جملة اسمية عربية اللغة إلهايا كل كاشن توكيد باميشان كموقتا والقرآن بانكو دارتي الحكيم مرتد أو صاحبك فإنك أديك محمد حصول مدل الدري كان مدلا من المرسل أخيارك هر الله دري الرسوس هاي أياد كميت هاي ولبنا على صراط وذكر كاتبا اللغوغ الدري ليس كما هم كادرين مستقيم من توسن وددا توسن اللغو الدرينا الإسلام وحمد الهي القرآن الكريم وددا توسن اللغو الدري وقرآنك على صراط دنجيت كوركيسة مستقيم من توسن أيال لغوغو ديري تنزيل العزيز الرحيم قرون تنزيل العزيز الرحيم من قرون انذر وحددك وجودكتا تنزيل العزيز أما هو صراطك مستقيمك تنزيل العزيز إله دوما ذكاتك إله كودجيو الله الرحيم مؤمنين تون عريسنا يي إلا لمرك جدك مستقيمك وجود ريوامح لتنذير إن أددكت قوما ضد هرمكو ما أنذر آباؤهم أبا يالخل أن لودهن والنبي الله إسماعيل أيامك المكرمة النبي هودا بيه قلك إسماعيل يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودى هذا تربضا أياد على هذا كجرتا قلك هو هدد رافلون الدين بموك دين بيموكيه نبيال بيموكيه وهو البواموكيه قلك ملكي لودهن يغا انتو ذي بطني ايان ذهر كل عظيم ان يرنه ورميسي لقد وحادبا حق القول اي ادئين السقنازي على اكثرهم يغا قراش انتو ذي بطني اي اباكو السقنازو اي ادو والام لان جهنم من الجنة والناس اجمعين اي قاسا انتو ذي بطن كو السقنازي وفهم انتو ذي بطن لا يؤمنوا فمين ما يا رسول يا قرى يا ربي تونا سبب كي لفوا مين واي لقويا ذا كل هذا يأرك إن أنك إباء يجعلنا وحن يالي في عناقهم لقنتوا ذا قد هذا أغلالا حركوا قل كان نعم يا عداود أي رسولك وقبين بحركا لك عضرايا وإلا حرك موقنايا قل لقنتوا ذا فوري مجرين إن أنك إباء أي جعلنا يلي في عناقهم يقى قرطولا أغلالا حركه وفهي حركه إلى الأذقان بيوحرنتها اللفتة قر يقى عنتي بايسكوحرن فهم يقى مقمحون كوى الله عبي ونوس بدي كريم إسلا وينانتي يكبرك أيساس مدع على آية يوحى نوس بدي من كريم لقد قي وجعلنا وحى يلي من بين أيديهم حق وظهر سدا إيا سدا لبقروا شرنان فرطوا ذوا شرنتاي ووناك سمين مايا وعكوه الرجين كعبر قادا مايا ومن خلفهم قلاش وذانا سدا وشرنتاي وكعبر قادا مايا وحيو جيدان يكونكا في آيات كاتر دقايا يكون يهربتكي متنا وحنفع يمالي فأغشيناهم إلى بايير وانو اندطرني وفهم إياقا لا يبصرون كونك إباهمي يا رسولك الله دري يا قرآنك الله دجي يا وعز وعد يوان اللذي كو أركا ما وصواء كل كاساس لوبا به وعاسما عليهم كوركوضا أأنذرتهم أيها الرسول الكريم حداد أدكتب أم لم تنذرهم حدادا أدكتب لا يؤمنون مدن وحرمين ما يالبا قرب إنما وعكلا ما تنذروا وحدو ديقي ويديقي دادو أنفعي من دادك إتبع الذكرى قرآنك الراعي وخشي الرحمن إله النحريستك عبصدي بالغيب إساقون ألا أجيد فبشره كاسوحاد وبشاريسا قرآنك الراعي ربك عبصدي بمغفرة دنبي داين وحي دنبي أسقلي إن لو دايون لوح قبسنين لغو الحساب تبين لتسين بمغفرة تنبي دافس يو أجر أبالقد كريم وناك بدن هو بشارب إن أنك إباء نحن أنك إباء أي نحيي نولينا الموتى وحد انتي إذا الكيس أنك إباء نولينا ونكتب وادقينا ما قدموا ذاتك انتي وحي هور مرسده أي انتي نولينا سمعيه وادقينا وآثارهم وحي دافين هما إيا سمو قبكي وحجيهي اللوغة دايداي إساقنا وحا اللوغة دايداي حدو فينا أجربو كلاياي حدو حمان عقابو كلاياي وآثارهم شاتكو دينا وادقينا سماعي دافين وكل شيء وحلا الكدمانتي أحسيناه كوبني في إمام كتاب قديبا نكو كوبني مبين وحو البعدين وحو المعفوضك أي وحو البكو ياسين الله أعلم بالمرادي والقرآن فانكو دارتي الحكيم مرتد بطنا إنك هذيك لمن المرسلين انت اللذي ري أياتك متاعي على صراط جدكور كي لغو دري مستقيم من توسن تنزيل العزيز إلى دوما كالك تجينتي سيأغري اللي الرحيم نعريستا لتنذير إنا الدكتب بل لغو دجي قوما دد ما انذير اللوت ديجين قضاؤهم أبياكو دان لوت ديجين وفهم إياغا غافلون حق نو لقى الحق وحسبنا دي القول أري إبا على أكثرهم انت وضبالان كوركو دا كنسبنا دي أهل النار شقي أول وفهم إياغا لا يؤمنون حق رمين مايا إنا أنك إبا يجعلنا يلي في عناقهم لقمت هذا قد هذا أغلالا حركه وفهي اللقمت إلى الأذقان دعمه إيا قركي أي سحرا فهم إياغا مقمحون هو الله عبيو وجعلنا وحا يلي من بين أيديهم أرتوضا سدا شرنان ومن خلفهم قلاشوضا سدا شرنان خير دنبيك أو ذنيهين أغشيناهم وإن دترني وفهم إياغا لا يبصرون حقارك مايا وسواه وحاجينا عليهم كرخ وذاكو جينا أأنذرتهم وديكتايا أم لم تنذرهم وما ألندقينا لا يؤمنون مرنوا الرمين مايا إنما دادك لما تنذروا وحاديك إيسا ينفعيسا من داد اتبع الذكرى قرآن كالراعي وخشي الرحمن إله النحريسا كعبصدي بالغيب مغنان فبشره دادك وحادك بشاريسا بمغفرة جنب دافس يو أجنب القد كريم ونكسا إنا أنك إباء نحن أنك نحيي الموتى انت دمتين نولينينا ونكتب دقيننا ما قدموا وحي هرمر صدين يو آثارهم وحيراتي كتاك وكل شيء وحلارك كله أسيناه كوكوبلي في إمام كتاب قديس مبين وحول بعدين أيو واضرب لهم مثلا كل كا وحى قرآنك أسلوب تأوددك كو عدية كوانية تعود أما توحيد هو عدية وحكم إذا مثل وحليلة كل كا مثل بعالك كان لكاني وقال قريش أكي قال الرسول بالنبي الله عيس وقت جيسي بيهي بلد خلان طاكية لديه جري لكن النبي الله عيس حوارينا أرهم بيهي أي الله دري مد حتى يديدنا مدخل الله دري حتى يديدنا من صدحات ما اللوغو داري ملكي دنبان إنه يصدح ذي الله داري النبي الله عيسى داري إنه يدينا أي إيقو أنصدين ملكانا من أضايا وإياك كمدها وتقيها أي إياك الله الله عنانتي كل كان من كيبا يدينين إياك إنه ألا الدبر قويي كل كان سيدي قلبي كل عدي إنت ينقراشي كل عين أشياء قلبي سيدي آية آية إياك أنا أشياء قال تعالى فبيوحوا إلى وضرب أيها الرسول الكريم وحاضوا يشاء لهم قريش مثالا ما ماهو سامع وقفك قولك إيوح الله لقى قلبي على الرب والله ما ماها وحالله ما ماها يا أصحاب القرية بلدك أنطاكي الذي هجري دادكي دقنا دادك ما ماه أغدك دادك سيحا القضاها إذ قر جاءها دقنا ذا أنطاكي أهيمت المرسل قال جمعي الرسول بدن والرسول عيسى تبرع إليه المفسرين تليه قال والرسول عبا إليه قرنا مئه والرسول عيسى عيسى دري حسان صوابا النبي محمد هي النبي عيسى نبي حق عبا لك دري ومدعي إذ جاءها المرسل قرنا إلا دري مركي دقمدي أتمي سيدي النبي عيسى وقود دريارك إذا أرسلنا هدانو درني إليهم دقمدا إثنيني لبانو أدري فكذبوا تقمدي وحي بانيين هما نبدي النبي عيسى أدري يدعوذي أولا دري أي ديداني بانيين فعززنا القاسة وحن كحجيني بثالث من صدحات مركا إيجي أو صدح النغضي فقالوا صدح ذودي وحي رادين إنا أنك أو صدحنينا إليكم إذنك بلد كان دقن أمرسلون نلوسي وكين دري نبي الله عيسى نوكين صدري تعود أن يدين تانون أنا صدر كل خير قلدي دقمدك جوابا يندق عيسو قالوا حير هذا قلدي مقالة دقنا ما أنتم ماهدين إلا بشر ضد مهانة وحكالة مثلنا أنك نرمده وحنا بيرتين ملا لأن نبي عيسى صدري ولا إذنك فظنك نرمده آلهتهين أما وحن تعوية دينات كشيك إيسان وما أنزل الرحمن إبوين مبدج من شيء وحظة وحن شيكين إنجيل أخرينينا إن أنتم ما أنتم مأهدين إلا تكذبوا بأن لو يالباتهين وحي بدجين لما أركوا أيه يلاحظوا كل قصد حذي من كان نبي الله عيسى صادري قوارك انتي كسيات كيسي من إلهاليه قنعيان ربادة كيسو قالوا وحي إلهان ربنا يعلم كل دي مجحي إبال الله شاكي أرنتو دار بحسابك كل قمر كادنا الإلهي بأيقوه قد دارا ميسا أحد لمرخاتي كشتو أحد كي أقوه إناباد مرخاتي كشتو قالوا سد حدي شيخ وحي إلهان ربنا أنكي إذنك ربك إن لها إن أبورتي بأي يعلم أب إن أنك سد على إليكم منك مقالة تقل لمرسلون إن لوكين صادري ألا شاهدوا أك حتى دوركي ديدين أنك وحانا لجرتي تبلغنا وحيد شو قارسينا وما علينا كركنك ما إلا البلاء قارسين حق الله شو قارسيو وحانا هين ما انت ساحلك إياك إياهوش الندو كوكتاي المضين عاي لانك لا مركا لك قديه مالمها أي يقصد أحدان أي مادة أي حقا لكل هذا كلا الكبير هذا قالوا وحير هذا إنا أنك تطيرنا بليسنا بكم إذنك أنك لقل هذا ما دي خبو قبنا يعني ما دينه وكا إلكي روب لقواي نلكين عند لقواي حوليهين قران كل كلمات كي نبا شرع يباس يبلو له إلا إن لم تنتهوا حبيدا سدح لنان مناك النقامرين لنرجمنكم رحبان إذن كدلينا وليمسنكم وحائذن تابن دونا منا حقا نقا عذاب العذاب أي إذن كتابن دونا ألاب كاسو أليم وحل حبيو قل ذيبه جواب إيسا قالوا وحيلا ذن طائركم باسك أتشاقان إيسان أنك نلمسعن معكم إذن كذن لجري وشركك هي كفرك هي فسادك أتصمين إيسان أبارت هي الروبيرانت هي الرزق أنقابتك كبالاتي قالوا حيرا ذن طائركم باسكين معكم إذنكم إذن لجري إن ذكرتم حد الليل وانيو تطيرتم فباس إيسان إيسان أنه وإذن وعدني وإذن وانيني كل كما وعدك يوانا ذا أي أتباسوا تقانو بل أنك بلية باسدين لما أنه إيمان أنتم مدينك أي قوم ضد مصرفون حد قد بايو هكا وركي مركو قاري أتكادي أي الله قوان صدي إلا ديلو قل قانين كان قيمي قبلا حبيب النجار ليرا أول بوهراء فينا وهن انسان ليري قل هذا ناكسو لعضي مقالة قار فوق دقنا ضرف كأوشي شاية أيو دقنا بساقة يكسو لعين قل قاسو الرومي قل قانين كانوا مؤمنا أي أوحو أقادي ترى حمد خير كوكوتا شدي إن سد هذا الرسول لديله سقو على مروحة أوردا يوكر وجاء وحيمي من أقصى المدينة مقالة جيس كأوقفك وحاكيمي خجور من حبيب النجار يسعى أوردا يا حدوك صول على عينا قال وحيري يا قوم تلو اتبعوا راعة المرسلين نتكى النبي عيسى الدين صادري ها دل أدشان إيه دلين دابي أورك أدراف إذا كان رايا دل رميسان تفادات رعو مركز دعوة النظيف نما دادي شاقي ويري محالة إذي ويديسان نما يا ويديسان أقولك من دين نكون شاقي وحنا أنكو ويديساني سيبا لون راعي ويا وحو يري اتبعو وحا أدرع ذا من ضد أن لا يسألكم إذن ورساني أجرا حالا وهم إياقونا وتدو حقنا أن نسانو حق دين شاقي أن حول إذن كربي راع إشاقي بامرك اللقو شو جيستي قول لي رواديك سادو هذي سوابسي قال ميجا قدل ميتا وقبيل في الرهر أي الهيال في النوية لكم جرتك ميا سيدو أخذ ليا وحو يرو وماليا ومحايقو وحانو لا عبد سيبانا نعبد الذي الله فطرني أمي هو إليه إساقا ترجعون اللي علينا أيو سيبانو عبد إذن كوائيه مادين إلهي قابوتي عبد بإيرادين وان عبودي وعكرا إيه قدبانو أأتخذوا يجيبوا مركاسي طابطي أأتخذوا هو عن سيدينا يالنا من دونه يبوين كسوك آلهة ميان إلهي الياشا يالن مايو إلهي الكاسو إيه يريد من الرحمن هدي إيبا إلى دونه من لر بب لا تغني أي وحيتري عني حقيقة شفاعتهم أخيارين تودا شيئا وحبا أو ولا ينقذون أن وحب لأي باسئك كريني ميان وحمودا يا إني آنقا إذن حدان إلهي الكاس عابدو لفي الضلال فاذي نمان كسوك نهي مبين عدو قلك موقف كيسي يوي حوالا بواك يمن ورعب أو أضران إياك أي وجهك لفتي إني آنقا أمنت وحن رميي بربكم إلهي الكاس ربك إذن أبوري أي رميي فاسمعوا مقلا واركيك وحدهم تانا صبيه قلك أورني كاسا قبا قبايي وحي ماشا طبنا كاسانا إلها خصوصا لينينا هم بامر قدري حكتا نكي لقدري حكاليات أي اللي قدري سانا اللوجة جبيي إشنا النفط إنتا ينكبعين أشهيد إلى درتي أول إنتي أي جنة إلا توصي كل كاسا إيبا يري سبحانه قيل وحلو يري نينكي ودخل الجنة جنة قال كل كاسا جنة مركي للإنسان لقال يجري وقيل دخلها حيا وركسيد وصعد وعد ودا مركي كنتو مانا يامبا جنة كجرة جسمي كان يرفادين أيين روح دي إلها سيوي جنة أنا لقايا إساقي هو جنة كاد لا إلحظة لمغر قال وحو يري يا ليت قومي عند يدي شليت دودا يعلمون أغادينا مما بسبب ما كي سببتي غفر لي ربي دافي دويحي أن دبك لي إلهي دافي أريك يرأيني هو جعلني إبوه إلي لي من المكرمين انت لك رامي جنة لك لي وإبائك مدي لي من كفي عن لمارك تتكيب آخر أدوم بكوانين أي في حياتي ولواقعي وبعد مماتي كان ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كل كوحي لغو سمعي قومك عسرك دماغك بالله من دون كل كو مثلك كان هي إنكنا اللي نوشيكي وضرب أيها الرسول الكريم وحادو ياشا لهم أمد هذا مثلا مهما أصحاب القرية تقمدي الله مهما هو إذ وقت جاءها أي تقمد أيمادين المرسلون أخيارتي النبي الله عيسى أدري أي أتمد إذ قر أرسلنا أن ندرني إليهم تقمد إثنين لبان نؤدره النبي عيسى ومركي ورسو ديري حواريين دي كمدا فكذبوهما لبدي بيبانيين فعززنا وحن لبدي كحوجيني بثالث من صدحات فقالوا صدحوا ذي وحيث لإرادين إنا أنك صدح ذا خيارة إليكم بذينك خير أمطاكيا أمرسلوا نلو سيكين صد ديري قالوا وعي إرادين قل ذي مقال ذا ما أنتم صدح ذينا ما يهدين إلا بشر ضد مثلنا أنك نرمضة ووحينا ليهن أن لا أرك باتهين وما أنزل الرحمن إبعان حريسان ملدج من شيء وحبا إن أنتم ما يهدين إلا تكذبون كوى بين شيئا يموه وعكال ما أهدين قالوا أخيارتي وحي لذين ربنا أنك ربك أنه يعلمه إن أنك إليكم إذنك إلا مرسلون نلوكين صديري ربما أقوم الخاطئة وما علينا قركننا ما تنحق ديدان إلا البلاغ كاسين ما هانا وعكال المضين عد قالوا وحي لذين في المقالك إن أنك تطيرنا بليسني بكم إذنك ما سيبرد نوودين إلا إن لم تنتهوا حتى إذا النقاهر لنرجمنكم نقاحبان إذن كد لينا ولن يمسنكم وعائد دار دونا منا حق النقا عذاب عذاب عذاب كاسو أليم إذن حنوجيو قالوا حير أذن أخيارتي طائركم باسكينا معكم إذنكم إذن لجري أين ذكرتم حدين لإذن وعديو تطيرتم وباسيسان أيسان بل أنتم لذنك قوم تتباتهم مصرفون حد قدبايا كذا الوجاء وحيمد من أقصى المدينة مقالة ماشا ومفقنا كيمد رجل من يسعى أردايا قول انت لديرين تقع الرسوشة يسعى أردايا قال وحيري يا قوم قرابو اتبعوا الراعة المرسلين اخيارت النبي عيسى صادري خاء ورك وضيالة اتبعوا الراعة منضد لا يسألكم أن ذن ورسلين أجرا حوله وهم إياقنا مهتدون هنونسا سلام مركو هذا الإيوال لقرتي إنسا عادي هاي إن المؤمنة إن من كان رميسا نبدأ ذكوقا عسا إنو يهي أيال لقرتي كل كاسا اللي يري وأنت معهم كل كاسو جوابو يري وماليا معايقو وعنونا لا أعبدو وعابدين الذي الله فطرني أنيقا يومي وإليه إساقا ترجعون إذنك يا أهلك فإذن علينا أيه أتخذ ووحن سيالنا يالن ماي من دونه بوينك سوك آلهة ومعبودان يالنا أيه يردني الرحمن إله النحرسات إلى دونه بالضر بب أي أن لا تغني وحترين أني حقيق شفاعتهم إياك إرقين تودا أي أن حقيق وحبك قبن دوني شيئا وحبا هو لا ينقذون أن دفاتيك بدباليني ميان أكتاقنانا يا كان الله يلانا يا إني يعانيك إذن هدنكوها كالله يسو لفي ضلال بادي كتهت بانكو سقناي مبين عد إني يعانيك أمنتو وحان رميي بربكم إذنك ربكين بان رميي فاسمعوا مقلو واركيك وحدهم تانا يلا وحد مدهينو كتلك لي إنو الرسوسي نفتي سكو فرتو انت إيسا قال لديلو رسوسو بدبادو إلا وحالو يري مركي ديلي ادخل قل الجنة قل قال مركاسو يري حدو جنة دي أركي كقذال يا ليت قومي قرد إذي شليت دودا أي يعلمون ما يقاد بما بسبب ما كي سببتي غفر لي ربي خبك إيقو دافي ودعودي هي الدين تالموجي هي هذا الكي أن هذا لا يي انتي با دنبي وعن لا قد يقاد لغو دافي هذه الدنبقة إذا الكيلة دافينا وجعلني يبوحك كذلك يالي من المكرمين في الجنة شنده قد هذا هو اللي كرامي انت بالميق قدام يا ليت قومي قرر إيش اللي تدود يعلمون وقادين بماكي غفر لي ربي ربك يقول دافي سبب تيسا هو جعلني وربك يالي من المكرمين انت اللي كرامي في الجنة اللي هو كرامي والله أعلم.